السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان علمه البيان وألهمه الحجة والبرهان وفضله بنعمتي العقل واللسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، لا يزال الحديث موصولاً مع سورة الفاتحة، وقد توقفنا في اللقاء السابق على أول قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وقد سبق الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفي رواية: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وقلنا إن المقصود بالصلاة الفاتحة، من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذا يدل على عظمة هذه السورة المباركة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا بين عبدي، أو بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لذلك ينبغي للمسلم إذا قرأ فاتحة الكتاب أن يقرأها آية آية، وكأنه ينتظر أن يرد الله عز وجل عليه. أما ما نشاهده من بعض الأئمة الذين يصلون التراويح كلها من أولها إلى آخرها في 10 دقائق، نجد أحدهم يقرأ الفاتحة في نفس واحد، يبدأ بالحمد لله رب العالمين بعد أن يسحب نفسا كبيرا ويدخل كمية كبيرة من الشهيق من الهواء، ولا يسكت ولا يقف إلا على قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعجب أن الواحد من هؤلاء إذا جلس على مائدة محشوة بالطعام، فإنه ربما يجلس فوق الساعة والنصف يأكل ويتمتع، وإذا رفع طفل صغير صوته فإنه ينهره. لكن إذا قرأ القرآن الكريم ولا سيما الفاتحة تجده يقرأها في نفس واحد، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي أبدا. إنما ينبغي أن يقطع السورة آية آية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وكانت قراءته صلوات الله عليه وسلامه مدا يمد في قراءة الفاتحة، وكأنه ينتظر أن يرد الله عز وجل عليه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، يستشعر العبد في قلبه أن الله عز وجل سيرد عليه ويقول: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم ينتظر: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين ينتظر: مجدني عبدي. وأي فضل وأي شرف بعد أن يقسم الله عز وجل الصلاة أي الفاتحة بينك وبينه. نصل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، لما بين الله تعالى في أول سورة الفاتحة أن الحمد يكون دائما لله، وأن الله تعالى يستحق الحمد لأنه الرحمن الرحيم، ولأنه مالك يوم الدين، ولأن العباد جميعا يتوجهون بعبادتهم إلى ربهم، كان لزاما على العباد أن يسألوا الله عز وجل وأن يتوجه كل واحد منهم إلى ربه بالدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ولم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لنا الخطأ العظيم والخطر الجسيم الذي يقع فيه كثير من الناس، أنه قد يمر الشهر والشهران بل والسنة على العبد لا يرفع يديه إلى الله أبدا. فإذا قلت له: لماذا لم تتوجه بالدعاء إلى ربك؟ يقول لك: ولماذا أدعو وأنا لا أريد شيئا إلا حققه الله عز وجل لي؟ يعني جيبه مملوء بالمال، وعنده من السيارات الفارهة ومن الزوجات الحسان، والثلاجات تعد بألوان الأطعمة والأشربة والأسماك المختلفة، ثم إن معه الصحة والعافية، فلماذا يدعو؟ ولا شك أن هذا ضرب من الضلال والضياع، لأن العبد إذا دعا ربه تبارك وتعالى في الرخاء استجاب الله عز وجل له في الشدة. أنت لا تحتاج شيئا، لكن لا يستغني العبد عن ربه طرفة عين. أنت محتاج أن تدعو الله عز وجل أن يديم عليك النعمة، فإن كنت صاحب صحة وعافية تدعو الله عز وجل أن يديم عليك الصحة والعافية، وتدعو الله عز وجل أن يبعد عنك المكروه، لأن القلب لا يجد راحة ولا طمأنينة ولا استقرارا ولا هدوءا إلا إذا أكثر العبد من الدعاء وتوجه إلى الله عز وجل، ولا سيما في أوقات الإجابة كالساعة الأخيرة في يوم الجمعة قبيل غروب الشمس، لا يصادف عبد فيها دعاء يدعو إلا استجاب الله عز وجل له. وعندما يتنزل الله عز وجل في الثلث الليل الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ والناس نيام تحت البطاطين الكويتية، قال له الشيطان: عليك ليل طويل فارقد، ورب العالمين يقول هذا الكلام. من المحتاج إلى من؟ العبد يحتاج إلى ربه، ومع ذلك الله عز وجل من رحمته وكرمه على عباده يبادر العباد بأن يعرض عليهم التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. عندما ينزل نزولا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، نزولا منزها عن الحركة والانتقال، والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول: هل من سائل فأجيبه؟ فأنا القريب أجيب من ناداني. حاش الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان، والأصل أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان. إذن فالعبد لا بد أن يتوجه إلى ربه، لكن تختلف وجهات النظر في الدعاء، فمن الناس من يدعو الله عز وجل دائما بأن يرزقه الله مالا وأن يرزقه أطيانا وعقارات وعمارات، وأن يخرج من حيز أصحاب الدخل المحدود الذين أكل الزمان عليهم وشرب وتمضمض واستنشق. وكلما جاء حاكم وعد محدود الدخل بأن يكرمهم غاية الكرم، ثم يتبين الأمر أن هذا قضاء الله وقدره عليهم، لا يستطيع أحد أن يرفعه مهما أوتي من القوة ومهما أوتي من الحنكة، فدائما يدعو الله عز وجل أن يرزقه مالا. وفي هؤلاء يقول الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له من آخر في الآخرة من خلاق. وخلي بالك من هذه، يقول علماء اللغة لابتداء الغاية، أي ما له في الآخرة من بداية ما يقال له حظ ونصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني من الناس من لا يدعو إلا بالدنيا فقط، ومنهم من يقرن بين الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذا أفضل وأن هذا أولى. وما أوتي العبد بعد الإيمان والإسلام أفضل من صحة الأبدان وأمن واستقرار في الأوطان. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن عباس: حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر، في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: عن سلامة الأبدان والأمن والاستقرار في الأوطان. فهاتان نعمتان من أجل النعم. أما العبد الفطن فهو الذي دائما يدعو بخيري الدنيا والآخرة. هنا أمرنا الله عز وجل أن نتوجه إليه بالدعاء في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، أولا كلمة اهدنا لا يجوز لك أن تقول فعل أمر، هذا خطأ، وهي وإن كانت في الأصل فعل أمر إلا أنها تأدبا مع الله عز وجل ينبغي أن تقول فعل دعاء، فهو أمر خرج عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو الدعاء، لأنك لا تأمر الله، الله هو الذي يأمرك. فإذا توجه الأمر منك إلى ربك فتأدبا مع الله عز وجل أن تقول فعل دعاء، ولا ينبغي أن تقول فعل أمر. ولا شك أن التأدب مع الله تعالى مطلوب. ونقرأ القرآن الكريم نجد أن الأنبياء والمرسلين والجن تأدبوا مع الله عز وجل في الخطاب. قال الله عز وجل في خليله إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضني، قال الذي خلقني، نسب الخلق إليه، والذي هو يطعمني ويسقين. ولما جاء عند المرض تأدب مع ربه ونسب المرض إليه هو، فقال: وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني، لأن العبد إذا أصيب بالمرض غالبا ما يكون بسبب تقصيره في عبادة ربه، فكأنه هو السبب، لذلك قال: وإذا مرضت، كأنه نسب سبب المرض إلى نفسه هو. وإذا مرضت فهو يشفين، ثم قال: والذي يميتني ثم يحيين. وهذا قمة الأدب مع رب العالمين. وكذا تأدب الخضر لما صحبه موسى ليتعلم منه، وتحول موسى من رجل من أكابر أنبياء بني إسرائيل ليطلب العلم من هذا النبي، وتحول إلى طالب علم، وهذا يدل على أن العلم عزيز، إنما يحصل بالتواضع والأدب والجلوس بين يدي العلماء والتعلم منهم. ولا ينبغي لرجل أن يتعالى، بل يأخذ ممن هو أكبر منه وممن هو أصغر منه وممن كان مساويا له في السن أو في العلم. قال الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه ولم يقل فأراد ربك أن يعيبها، ولما جاء عند الغلامين قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. استدل العلماء بهذه الآية المباركة على أن المسكين أحسن حالا من الفقير. يبقى هناك فرق بين الفقير والمسكين، كلاهما من أصحاب الدخل المحدود، لكن هناك فرق بينهما. حتى الاشتقاق اللغوي يبين لك أن الفقير أشد، فالعرب يقولون سمي الفقير فقيرا لأن الفقر كسر فقار ظهره، العمود الفقري نفسه محشوش، يبقى ده فقير. أما المسكين فسمي مسكينا لأن الفقر أسكنه عن الحركة، تجده جالسا لا يتحرك، كل سنة وانت طيب يا حاج وانت بالصحة والسلامة. لكن لو أعطيته أموالا ووصل المال إلى جيبه على طول بدأ ينتفش من مكانه، وبعد أن يتكلم بلغة العوام يتكلم باللغة الفصحى لا يسقط حرفا واحدا، وبعد أن كان يتكلم كلاما يعرفه الناس إذا به يتكلم بالألغاز يقول لك أصل الدرل والسوء السوداء والسوء البيض، في حين أنه ما كان يعرف إلا السوق البيضاء، وما كان يعرف إلا تعمير البيوت الله. فلما وصل المال إلى جيبه تكلم بلغة أصحاب المال. لذلك قال العلماء: الدليل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير هذه الآية، والمسكين هو الذي له دخل لا يكفيه. قال بعض العلماء: إن لم يجد نصف ما ينفق فهو فقير، يعني رجل بينفق في الشهر 1000 جنيه بيدخل له 400، ده فقير لأنه لم يجد النصف. وإذا وجد النصف فهو مسكين، يعني له مال وله دخل ولكن لا يكفيه. كان الشيخ كشكي رحمه الله تعالى يقول: أن نأخذ الراتب من الحكومة 29 يوم الأخرانيين بس هما اللي بيبقوا يعني فيهم ضيق، يبقى إذا لا يتمتع به إلا يوما واحدا. فأثبت الله تعالى بيقول كل الشهر حلو إلا 27 يوم الأخارة رحمه الله وغفر له. فالله تعالى أثبت هنا للمساكين سفينة، ومع ذلك وصفهم بالمسكنة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كيف وصفهم بالمسكنة رغم أن لهم سفينة؟ قال العلماء: لهم سفينة لا تكفيهم، لأنهم كانوا 10 أبناء كانوا مشتركين فيها، فأطلق الله عز وجل عليهم هذا. وكذلك الجن كانوا متأدبين مع الله عز وجل، لما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاءوا عند الشر بنوا الفعل للمفعول أشر أريد، ولما جاءوا عند الرشد قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا، ونسبوا الرشد إلى الله، وهذا يدل أيضا على أدبهم. يبقى إذن الأدب أن تقول فعل دعاء اهدنا. وعلاقة هذه الآية بما تقدم أنك اعترفت من قلبك أن الله رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين، وأن العبادة لا تنبغي أن تصرف إلا له ولا شريك له في العبودية. وما دمت قد اعترفت بهذا فينبغي أن تتوجه إليه بقلبك وأن تسأله أن يثبتك على هذا الطريق. الهداية تقديم الخير للمهدي ليثبت على طريق الله وصراطه. والهداية كما قال العلماء 4 أنواع: هناك هداية عامة لجميع المخلوقات خلقها الله عز وجل وهداها إلى مصالحها، فكل إنسان يستطيع أن يأكل ويشرب بدون أن يتعلم، يعني ينزل الطفل من بطن أمه يلتقم ثدي أمه ويرتضع بدون أن يعلمه أحد. هداه الله عز وجل إلى هذا لأن مصالحه لا تقوم إلا بهذا. قال الله عز وجل: والذي قدر فهدى، وخلق كل حيوان وهداه إلى وظيفته التي من أجلها خلق. فخلق الله عز وجل أعزكم الله الحمار، وإذا أراد صاحبه أن يركب يتهيأ الحمار بنفسه ويقف مستقيما معتدلا حتى يركب صاحبه على ظهره ثم ينطلق. والجمل إذا أشار له صاحبه أن يستنيخ في الأرض فإنه ينزل إلى الأرض، فإذا وضع الحمل الثقيل على ظهره ينهض به. من الذي هداه إلى هذا؟ إنه رب العالمين الذي هدى بالهداية العامة جميع الخلق. هذا أول نوع من أنواع الهداية، هداية لجميع بني آدم المؤمنين والكافرين ولجميع الحيوانات. وما هداه الله عز وجل وسخره للإنسان لا يخاف الإنسان منه ولو كان كبير الجثة. وإذا لم يسخر الله تعالى حيوانا للإنسان فإن الإنسان يخاف منه ولو كان صغير الجثة. نضرب مثالا يوضح. لو كنا مثلا نصلي في المسجد ودخل علينا ونحن قائمون في الصلاة جمل كبير الجثة، يسلم رجل منا ويأخذ الجمل برفق ويخرجه خارج المسجد وانتهى الأمر ولا يتحرك رجل من مكانه في الصف. لكن لو كنا واقفين في الصف ونادى مناد من الناس وقال: فيه ثعبان دخل المسجد، ستجد جميع الناس يتحركون من أماكنهم، ومنهم من يخرج من نافذة الشباك أو الباب بسرعة البر حتى ولو بلغ من الكبر عتيا. سبحان الملك، الجمل كم يزن من عدد الثعابين؟ 30-40 ألف. انظر إلى حجم الجمل ومع ذلك أنت ما خفت منه. والثعبان الذي قد لا يرى إلا إذا حققت فيه النظر ترتعد منه فرائصك. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أن الجمل خلقه الله وسخره لك، أما الثعبان فقد خلقه الله ولم يسخره لك. لذلك إذا رأيته ترتعد فرائصك. ولله در القائل: وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق. يعني لو الإنسان لدغ من ثعبان إذا رأى حبلا على الطريق ترتعد فرائصه ولا يقبل ولا يقدم إلا إذا تحقق أنه حبل وليس بثعبان. هذا أول نوع من أنواع الهداية. هل فكر العبد في هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل له وسخرها وجعلها طوع إرادته وتحت قدميه في أي مكان شاء وفي أي زمان شاء؟ لا شك أن هذا من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. أما النوع الثاني من أنواع الهداية فهي هداية الدلالة والإرشاد. خلقك الله عز وجل مستعدا لأن تتقبل دعوة الأنبياء والرسل. لك سمع وبصر وقلب وعقل وتفكير، ثم أرسل الله تعالى الرسل فهدوا جميع بني آدم إلى الصراط المستقيم، بمعنى عرفوا جميع بني آدم الطريق التي توصلهم إلى الله. دي اسمها هداية إرشاد ودلالة فقط. قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. معنى فهديناهم أي دللناهم على الطريق، وإلا فقد يقول قائل: لماذا قال فاستحبوا العمى على الهدى مع أنه قال من يهدي الله فلا مضل له؟ وهنا يقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فدل ذلك على أن المقصود بالهداية في قوله فهديناهم أي بينا لهم طريق الحق وأرشدناهم إلى الصراط المستقيم، فمن سلكه وصل إلى الجنة، ومن تنكب عنه وصل إلى جهنم وبئس المصير. النوع الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق إلى اعتناق الإسلام، وهذا النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد تكون للأنبياء. قال الله عز وجل يخاطب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، وفي آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت. هل هذا تعارض؟ ليس فيه شيء من التعارض، لأن كلام الله عز وجل مبرأ من التعارض والاضطراب والكذب، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما ثمود فهديناهم، ضمها لقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي وإنك لتعرف الناس على طريق الله. أما قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، هذا هو النوع الثالث من أنواع الهداية، وهو التوفيق لاعتناق دين الإسلام، أي أنت لا تملك أن توفق أحدا من بني آدم لأن يعتنق الدين، لأن هذا بيد الله وليس بيد أحد من البشر. والذي يوضح معنى الهداية في هذه الآية سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت بسبب موت عمه أبي طالب على الكفر، وثبت هذا في الصحيحين خلافا لبعض المتنطعة الذين يقولون إن أبا طالب مات على الإسلام ويقولون سيدنا أبو طالب. وأقول كل مؤمن موحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى من أعماق قلبه أن يموت أبو طالب على الإسلام، وأنا متأكد أنكم كذلك، أنكم جميعا كنتم كل واحد منكم يتمنى من أعماق قلبه أن يموت أبو طالب على الإيمان والإسلام. كل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى هذا، ولكن قدر الله عز وجل عليه هكذا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره. أبو طالب وقف طيلة حياته يدافع عن الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام، حتى إنه اعترف بقلبه ونطق بلسانه ما اعترف به قلبه، إلا أنه لم يشهد الشهادتين بلسانه. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث المسيب ابن حزم والد سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وهو في سياقة الموت، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. أبو جهل طبعا بدر وذهب مبكرا إلى أبي طالب قبل أن يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عند رأس عمه، طبعا يريد أن يرد له الجميل، سانده وعاضده ودافع عنه ضد المشركين وضد أعداء الدعوة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد له الجميل، فقال يا عم، وانتبه لم يقل يا عمي بالياء، لأن طبعا الوقت ضيق والرجل يموت والاختصار هنا مطلوب وهذا من الإيجاز، يا عم قل لا إله إلا الله، قل، في حين أنه كان يعتقد لكن لا يكفي اعتقاده، لا بد أن ينطق بلسانه، لأن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، لا بد أن تتوافر فيه الأسس. فالذين يقولون ما دام أن القلب عامر فلا داعي للصلاة، هذا كلام لا يقوله إلا المجانين واللصوص وقطاع الطرق، يكون بعضهم لا يصلي، فإذا قلت له لماذا لا تصلي ضرب على صدره بيده اليمنى ومسح من أعلى إلى أسفل وقال الحمد لله. المهم أن يكون القلب أبيض، لا يصلي وقلبه أبيض. من يقول هذا؟ رجل لا يصلي، لا يضع جبهته في الأرض لمن خلقه فسواه فعدله، ثم يقال قلبه أبيض؟ إذن فأين القلب الأسود؟ إذا كان الذي لا يصلي قلبه أبيض فأين القلب الأسود إذن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة، يجوز كلمة وكلمة، قل لا إله إلا الله كلمة، هي كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة بدل من لا إله إلا الله، لأن هذه الجملة في موضع نصب مقول القول، كلمة أحاج لك بها عند الله، أشفع لك، أكلم الله عز وجل فيك. فلمح أبو جهل الحوار الذي يدور بين النبي وبين عمه، فقام مسرعا وجلس عند رأس أبي طالب بحذاء وجه النبي. شوف قمة سوء الأدب وقمة قلة الأدب، لم يعتبر أن النبي جالس، إنما جلس حزب الله وحزب الشيطان. قال له أبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ يذكره بدين عبد المطلب وبدين الآباء والأجداد الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يتمنى من أعماق قلبه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هي دي رصيدك، هي رصيدك عند رب العالمين. فقال: والله لولا أن تعيرني قريش يقولون قالها جزعا من الموت لأقررت بها عينك. فكان آخر ما قال أن قال هو على دين عبد المطلب، وفاضت روحه ولم ينطق بهذه الكلمة المباركة. في حين أن أبا طالب اعترف للنبي عليه الصلاة والسلام بصدقه، لكن لم ينطق كلمة التوحيد بلسان، هي دي المشكلة. قال للنبي: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة، إنه من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. إذن لماذا لم تؤمن؟ قال: لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فخرج النبي من عند عمه وهو يقول: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأنزل الله تعالى: ما كان للنبي، وانظر إلى الأسلوب البديع، لم يقل ما كان لك يا محمد، إنه أراد أن يعزيه بهؤلاء الآيات، فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كأن النبي قال لربه: يا رب، منعتني أن أستغفر لعمي، فلماذا تركت إبراهيم يستغفر لعمه؟ فكان الجواب: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. كأن النبي سأل: ولماذا لم تقدم لعم الهداية؟ لأن قلبه مجروح. فأجاب الله عز وجل فورا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ثم أراد أن يطيب قلبه إلى أبعد الحدود، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ولما كان الصحابة أيضا قد دخل قلوبهم الهم والغم لموت أبي طالب على الكفر، قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهل رأيتم تعزية؟ هل رأيتم أحداً عزى أحداً كما عز الله عز وجل نبيه في موت عمه على الكفر؟ إنها آيات عظيمة ترقق القلوب وتبعد عن الله عز وجل الظلم لعباده، فإن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون. النوع الرابع من أنواع الهداية، هذا يكون يوم القيامة، هداية المؤمنين إلى جنات النعيم وهداية الكفرة المجرمين إلى نار الجحيم. ده النوع الرابع من أنواع الهداية. قال الله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. انظر إلى فصاحة هذه الآية وبلاغتها: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا يحمل نوعا من التهكم بهم لأنهم في الدنيا أبوا أن يهتدوا إلى الصراط المستقيم وإلى دين الإسلام، فإذا أبيت فلا بد أن تهدى اليوم إلى صراط الجحيم. لذلك جاء رجل إلى الإمام أبي عمرو بن العلاء وقال له: يا إمام، أنتم تزعمون، وكان رجلا نصرانيا، وقال: أنتم تزعمون أن القرآن الكريم فيه كل شيء؟ فقال له الإمام: نعم، مما يحتاجه العباد. فقال له: فأين قول العرب: من أعطيته تمرة فأبى فأعطه جمرة؟ أخرجها من القرآن. لو وجه هذا السؤال إلى رجل منا لظل 300 سنين وازدادوا 9 يهرش في قفاه ولم يقع على الآية. لكن هؤلاء العلماء كان القرآن يجري في دمائهم. أخرج من القرآن قول العرب: من أعطيته جمرة فتمرة فأبى فأعطه جمرة، خلاص بقى هو حر. فقال الإمام: نعم، ورد في قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني إن لم يستقم على الطاعة ويرضى بما رسمه الله عز وجل له من الصراط المستقيم نقيض له شيطانا، نعمره بالضد فهو له قرين. وهكذا كان الأئمة في غاية الذكاء. ولو علمت أن العلماء يقولون: كلما كان الرجل قريبا من ربه كلما أنار الله عقله وقلبه. لذلك تجد أغبى الناس على وجه الأرض الكفرة والمفسدون في الأرض. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، قال له: ماشي، ما علمت لكم من إله غيري؟ قالوا له: لا، ده أنت الكبير. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لا، ده أنت أحسن منه. أظهر غباء فاضحا. فبعد أن قال: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، نسي أنه هو قال كده. ثم قال لقومه: أنت الإله بقى، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ هل هناك إله يقول لعباده فماذا تأمرون؟ يعني رب يقول لعباده ائمروني؟ يبقى نسي هو أليه ودي طلعت غصب عنه. فسجلها القرآن الكريم، فدل ذلك على غبائه. لذلك لما قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، يفتخر بأنهار الذي صنعها وأنشأها هو الله. يبقى الصح أنك قلت إنك إله، لا تفتخر بصنع غيرك. هو ده الكلام اللي ينقال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، سلموا لجدي. فكيف تفتخر بعد ذلك بأنهار هي من صنع الملك؟ لذلك عامله الله بنقيض قصده، فبعد أن قال وهذه الأنهار تجري من تحتي أجراها الله من فوق رأسه حتى أدركه الغرق وأحاط به الموج من جميع الجهات. قال تعالى: فلما أدركه الغرق. وانظر إلى كلمة أدركه، الكلمة البليغة الأنيقة العظيمة، كأن الموت يجري وراءه يريد أن ينتقم منه. أينما تكون يدرككم الموت، يدرككم. فلما أدركه الغرق، لو قال آمنت أنه لا إله إلا الله لانتهى الأمر، لكن الكبر والغطرسة والعنطفة والعنجهية بضم العين مع التشديد، لكن العنجهية دي لغة على موقف اسماعيلي، والعنجهية في دمه حتى وهو يموت: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لم يقل وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب من الله: الآن. عاوزك تخلي بالك من مد هذه الكلمة مدا لازما في صورة يونس. الآن، هذا الذي يسميه العلماء الإعجاز الحركي، إعجاز في الحركة نفسه. المد هنا لاستبعاد أن يتوب الله عليه وقد مات ساعة الموت تماما. ولله المثل الأعلى، كما يأتي إليك رجل أمام الناس ويجرح مشاعرك بكلمة، ثم يأتي بينك وبينه في حجرة المظلمة يقول لك: معلش أنا متأسف، تقول له: يا ده أنا كتبت بلاغ، يعني خلاص انتهى كل شيء. فالله عز وجل أمر بمد هذه الكلمة استبعادا أن يغفر الله عز وجل له وقد تاب في ساعة موته. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر. ومعنى ما لم يغرغر يعني يقع في سكرات الموت وتصل الروح إلى الحلقوم ويسمع له غرغرة، حينئذ أغلق باب التوبة فلا يقبل الله عز وجل منه عدلا ولا صرفا، لأن توبته كاذبة كتوبة فرعون اللعين تماما. هذا معنى قول الله عز وجل اهدنا. أما قوله الصراط، فإن هذه الكلمة في لغة العرب بالسين والصاد والزاي اللي هو الإشمام، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، اهدنا الزراط مستقيم. وهذه قراءات سبعية وردت عن العرب، قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، تلقاها عن جبريل، وتلقاها جبريل عن رب العالمين، وتلقاها الصحابة عن النبي، والتابعون عن الصحابة، وتابع التابعين عن التابعين، إلى أن وصلت إلى الأئمة السبعة والعشرة فقرأوا بها. لكن لماذا سمي الصراط صراطا؟ لاشتقاق اللغوي يقول إن كلمة الصراط مأخوذة من صرط الرجل الطعام إذا ابتلعه، هذا الاشتقاق اللغوي. وذلك لأن الصراط وهو الطريق يبتلع المارين به ويستوعبهم. لو أنت ركب سيارة ونظرت إلى الأرض والسيارة مسرعة، كأن الطريق بيبلع الذين يمرون فيه ويستوعبهم، ده يعد وده غيره وغيره وهكذا. صرط الطعام إذا ابتلعه. ثم تصرفت فيه العرب بالصاد والزاي حسب نطق القبائل العربية، لأن الله عز وجل أنزل القرآن على سبعة أحرف. المقصود سبعة أحرف، سبعة أوجه، ولا يقصد بها القراءات السبع التي تعارف عليها الأئمة، بل ولا القراءات العشر، لأن القراءات أكثر من عشر، حتى ألف بعض العلماء كتابا سماه القراءات الخمسون. الخمسون يعني مش سبعة ولا عشرة ولا أقل. فالمقصود بالأحرف السبعة الأوجه التي أنزل الله عليها القرآن الكريم، أما القراءات فهي أكثر من سبع بلا شك. قال العلماء: الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا ميول، وهو دين الإسلام. وهذا تفسير عبد الله بن عباس أنه فسر الصراط المستقيم بدين الإسلام. وقال بعض العلماء منهم مجاهد وغيره الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، ولا تناقض بين المعنيين، لأن من اعتقد واعتنق الإسلام فلا بد أن يصدق بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين. قال الإمام ابن القيم: ولا يكون الصراط مستقيما إلا بشروط: أن يكون طريقا لا اعوجاج فيه، أن يكون موصلا إلى المقصود، فإن كان الطريق لا يوصل إلى المقصود فلا يسمى في لغة العرب صراطا، أن يكون خاليا من العقبات. عندنا طريق واسع ومستقيم لكن فيه عقبات، لا يسمى في لغة العرب صراطا، لذلك لم يقل اهدنا الطريق المستقيم إنما قال الصراط. والصراط لا بد أن يكون طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه، ليس فيه عراقيل يوصل إلى المقصود. ولا شك أن دين الإسلام يوصل العباد إلى الجنان، لأنه دين جميع الأنبياء والمرسلين. كل نبي قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومما يدل على أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء أن الله عز وجل قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. طبعا لم يقل من تعبدون، مع أن من للعاقل وما لغير العاقل يسميها العلماء إبهامية، أراد أن يبهم عليهم الأمر لأنه أراد أن يختبرهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ختم الآية بقوله: ونحن له مسلمون، ليدلك على أن الإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين. وإنما كان الصراط المستقيم هو دين جميع الأنبياء والمرسلين لأنهم جميعا اجتمعوا على عبادة الله عز وجل ونفي عبادة ما سواه تبارك وتعالى. وأخبرنا الله تعالى أن طريق الإسلام طريق واحد لا يتشعب، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبل الأهواء والكفر والضلالات متشعبة ومتفرقة، لأن كل واحد إذا دخل بهواه فإنه يخترع طريقا من عنده. أما طريق الله عز وجل الذي يجتمع عليه جميع الأنبياء والصالحين والمؤمنين والصديقين فهو الطريق الذي لا اعوجاج فيه ولا اضطراب، من سلكه قاده إلى جنات عرضها السماوات والأرض. هذا الصراط صراط من؟ هنا سؤال يتبادر إلى الأذهان، كأن سائلا لما سمع قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، سأل: هذا الصراط لمن؟ فأعاد الله تعالى الصراط مرة أخرى تفخيما وتعظيما وتكريما لشأنه. كان من الممكن أن يقول: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لكن قال: اهدنا الصراط المستقيم، أبهمه أولا ثم جاء البيان بعد الإبهام، فدل ذلك على عظمته، كما في قول الله تعالى في سورة الحجر: وقضينا إليه ذلك الأمر. كأن سائلا سأل: ما هو الأمر؟ فقال: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فالعلماء يقولون: إذا جاء أمر مبهم وبينه الله تعالى بعد ذلك دل على أن هذا الأمر المبهم في غاية العظمة وفي غاية القوة والمتانة. لم يبين الله عز وجل هنا من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم وبينهم في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يشمل أربع طوائف: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واستدل العلماء بهذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم على صحة إمامة أبي بكر وأن إمامته صحيحة وأنه لم يختلس الإمامة من أحد كما يقول الروافض وغيرهم من أعدائه. ما وجه الدلالة؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نتبع صراط الذين أنعم عليهم، ومن المنعم عليهم الصديقون، ورأس الصديقين أبو بكر، ولو كان أبو بكر مخطئا لما أمرنا الله أن نتبع الطريق الذي سلك وسلكه قبله جميع الأنبياء. ثم أخرج فريقين بعد أن ذكر المؤمنين استوعب جميع بني آدم، لأن الرجل إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون يهوديا وإما أن يكون نصرانيا، فقال غير المغضوب عليهم وهم اليهود إجماعا، أي صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم، في حذف في الآية حتى يستقيم المعنى. أجمع العلماء على أن المغضوب عليهم هنا هم اليهود والضالون النصارى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، وإذا فسر النبي آية فلا كلام لأحد بعد كلامه. قال صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ولماذا خص الله اليهود بالغضب؟ قال العلماء لأنهم عرفوا الحق وأنكروه، عرفوا الحق وأنكروه، وأنكروا نعوت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. وأما النصارى فلم يعرفوا الحق فضلوا السبيل، لذلك ادعوا لله الصاحبة والولد وزعموا جميعا أن عيسى ابن الله، هذا أمر هم مشتركون فيه. حتى ذكر الإمام الجمل في حاشيته المسمى بالفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين أن طبيبا نصرانيا جاء إلى الخليفة الرشيد وقال له أريد رجلا من علمائكم يناظرني، فمعي في القرآن في قرآنكم آية تدل على أن عيسى ابن الله. قال له ما هذه الآية؟ قال قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي جزء منه، خلي بالك آية غويطة وشبهة كبيرة، وروح منه جزء منه، وإلا فما معنى وروح منه؟ يبقى جزء من الله، يبقى هو ابنه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فتحير الرشيد وقال هذه معضلة تحتاج إلى رجل من العلماء. ثم دعا الإمام الواقدي صاحب المغازي والسيرة النبوي فقال له الرشيد جاءنا رجل نصراني وقال كذا وكذا. طبعا من الصعب أن يخرج الآية وهو واقف، فقال يا أمير المؤمنين أمهلني ساعتين، ثم دخل وتوضأ وصلى ركعتين وتضرع إلى ربه، فأفاض الله على قلبه بالآية التي تبطل ما قال النصراني فورا. ثم وقف في المناظرة فقال له يقول الله تعالى أنت تدعي أن قوله وروح منه أي جزء منه، فما تقول في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟ يبقى كل شيء في السماوات والأرض جزء من الله، فإذا بطل هذا فقد بطل هذا، فبهت الذي كفر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى نبي الله وأن محمد رسول الله. هذا ببركة هذا الرد العظيم من هذا الإمام الكبير، كيف أفاض الله تعالى على قلوبهم من أنوار القرآن، لأنهم كانوا جميعا متقربين إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في أسرار كتابه المجيد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يكتب هذا المجلس المبارك في موازين حسناتنا جميعا يوم نلقى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا عند سكرات الموت من الآن الآمنين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وتثبيتا عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم ارزقنا الأمن في أوطاننا وفي بلادنا، واجعل بلدنا مصر آمنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.